تقدر وخوتي في داري داري محلي في دمشق مشيت في ساعتي مش لاقي ساعة باقي في وقتك اني إذاعة وأنا مكان لك مش بتاع حسب المسافة ما بصيتش في الأغراض بتكسر مع الليدز اسكوبر مع الأخصار حياتي الشماعة فيش وقت للأعذار الكف بعيد عن الأنصار بحط رجلي على الكار بريق الحياة أمير رجال جايبها زميلي من الصفر صعب تلاقيني في يوم عواكب زي ما كنا نلعب على الأساتك حاليا بجيب بواكي وأسبك حياتي عاملة زي الفيلم فمش محتاج إن أحبك بشوط فيهم زي كارلس وأنسى واحد زي بيك حصلت لي كلمة بفضل ربي مخدتش أي اختصار شوف كده فرق بينا باين حتى لو وقعت كل بار بعيد السن ودايم كشري وأنا محافظ على المقار مش بتاع عيال برايح وجاي ناوي الشر بولعها في ديسمبر حر مفيش خلق الكر وفر مالكوش ارض يا اخي مالكوش بر برايح وجاي ناوي الشر بولعها في ديسمبر حر مفيش خلق الكر وفر مالكوش ارض يا اخي مالكوش بر حتتك بتتك ولا ما تجيبش سيره كل بشت ارفع السلاح اعملها مشت اضرب على المشاعر تبقى عزم حتتك بتتك ولا ما تجيبش سيره كل بشت ارفع السلاح اعملها مشت اضرب على المشاعر يبقى عزم اسمي يدون حرب الفلو مش اي حد الفلو مش اي فرد كل اللي جاي جل معرفتش فيكو فانت سادة انت رقم واحد عن مخدة اسمي الحياة مش هتجملة اسمي الهريكي برايح قدك بس سيبك مجال مقلوب لوكالة ده بيلد وده بيتكلم بديقها من العتالة لحد ما بقيت المعلم قولولي ان ما بتحرق اللي يمسكها ورد عليكم قدروا ان الشغلة فيتها يا سقطة نفسك انت في اللقطة طب قولي ازاي وتخنكم مش حمل اللطشة فطشة انت والبطة زميلي فطشة قولوا لأي شاب اصفر يريح يشد الحاف ويتغطى تيجي تركب الويف تستأذن بدل ما يجربطك من الدو مالكمش عندي غير نعلي الجزمة الصمت ده ما بيجيش بالسوق بحرقهم من نظرة وتفع على المايك بس بتتول في الريليز دايما بتأخر بس كله تحت الكنترول بس كله تحت الكنترول سلاح وعدوا السكوت جم الراب وانا في عز النوم حد يقول يا جدعان مين دول على قد ايدينا صاحبي مش ورطه ما تحزقش لا تموت هنا يا اسطى احنا وسط ما نحتاجش الوسط ما بمضيش خلاص سبت البصمه لو الكلام مش ريل ثاني مش هيرضى بيها خد الفيزا العبي بيها بس قلبي مش هتاخديه الرقم ده مش مقامي بقى مضطر كنسل الديل لازم اعوض الليالي اللي سهرتها وانتوا نايمين